ان لازم يا جماعه يكون الزوج مسلم والزوجه مسلمه والولي مسلم، بس في حالات هقول لك عليها دلوقتي. يبقى العقد لا يصح لو كان الزوج كافر والزوجه مسلمه. لو زوج كافر ما هوش مسلم وراح يتجوز واحده مسلمه، ينفع الكلام دوت؟ لا، العقد باطل. ليه؟ لان شرط من شروط صحه عقد النكاح، وانا بحاول ابسط الموضوع عشان امهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي، شرط يا ام من شروط صحه عقد النكاح ان يكون الزوج اللي جاي يتقدم لبنتك يكون مسلم. يكون مسلم، بنتك مسلمه يبقى لازم الزوج اللي هيتقدم لها ده لازم يكون مسلم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الولي الكافر لا يصلح ان يكون وليا لزوجه مسلمه. يعني لو البنت مسلمه وابوها كافر او وليها كافر، وهنشوف بعد كده طبعا الولي مين، هم الولاة اصلا، يعني الولي ده مين، الاب، طب وبعد الاب مين، هنقول بقى برضو ترتيبه، ما نقول يعني ازاي يكون الولي يعني، والشروط بقى الولي وحد كلها هنقولها ان شاء الله لما نيجي عند ايه، عند شرط الولي. فاذا فما ينفعش يكون الولي كافر واللي هيجوزها مسلمه، اللي هي ايه، اللي هي بنته مثلا. ما ينفعش يكون في للكافر ولاية على المسلمة. ادي رقم اتنين. رقم تلاتة، طيب لو الزوج مسلم هل ينفع ان تكون الزوجة مش مسلمة؟ ينفع، يعني ممكن تكون زوجة من اهل الكتاب، سواء كانت من اليهود او من النصارى، واخد بال حضرتك، زوجة محصنة من اهل الكتاب ويتزوجها المسلم. لكن الاولى يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، الاولى ان اتجوز المسلمة وعف المسلمة. بقى أنا أسيب المسلمة اللي محتاجة زوج يعفها ويحافظ عليها وياخد بإيدها المرضات ربنا وياخد بإيديها للجنة، وراح أتجوز واحدة كافرة ليه؟ هم المسلمات خلصوا؟ الواحد بيحزن جدا جدا لما الاقي مسلم ويقول لي أنا جوزت مثلا واحدة مش عارف من فين، أو من فين، من بلجيكا ولا من أوروبا ولا من مش عارف من أمريكا، ولا من، وهي أصلا مش مسلمة. طب عندك اخوات مسلمات ما شاء الله مليين الدنيا كلها، وبنات زي الفل ما شاء الله، ادب واخلاق ودين وحسب ونسب وجمال وكل اللي انت عايزه موجود بفضل الله في بيوت المسلمين، ليه تروح تسيب مسلمه وتعرضها للفتنه وتروح تتجوز واحده كافره؟ اي نعم الجواز صحيح، لكن عايز اقول لك ده خلاف الاولى. اخويا وحبيبي لازم تعف اختك المسلمه وتحافظ على اختك المسلمه وتعينها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يا رب جوز كل بنات المسلمين، اللهم امين. يبقى اذا يبقى اول حاجه، اول شرط حبايبي، بحاول ابسط الموضوع خالص، اول شرط من شروط صحه النكاح، احنا بنتكلم عن الميثاق الغليظ، بنتكلم عن الزواج، عن عقد ايه، عقد النكاح، ان يكون الزوج مسلم، دي الصوره المثاليه، والزوجه مسلمه والولي مسلم. ينفع يكون الولي كافر والزوجه مسلمه؟ لا، ما ينفعش، لا يصح العقد. ينفع يكون الزوج كافر والزوجه مسلمه؟ برضه ما ينفعش، ما يصحش العقد. انما ينفع يكون الزوج مسلم والزوجه غير مسلمه، وقلنا ده خلاف الاولى، فالاولى ان انت تحافظ على اختك المسلمه. يبقى ده رقم واحد من شروط صحه عقد النكاح. تعال نشوف رقم اثنين، الشرط الثاني. الشرط الثاني رضا المراه قبل الزواج، ان هي تكون راضيه. يا جماعه المراه دي ما هيش قطعه اساس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ما هيش قطعه اساس بحطها في بيتي وخلاص وبرميها، وسواء هي راضيه ولا مش راضيه يعني مش مهم ترضى. مين قال الكلام ده؟ الاسلام ده ارتقى بالمراه لاعلى مراتب، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، والله ما الاقي كلام اقوله. الاسلام هو اللي حافظ كرامه المراه. اذكر ان كان ليا صديق كان عايش في المانيا، فبيقول لي دخلت محل من المحلات اشتري حاجه، ففوجئ بامراه وشغاله في المحل دوت ومعاها بنتها، هي الست دي صاحبه المحل وبنتها واقفه معاها بتشتغل. فبنتها هو بيقول لي بنت يعني ما شاء الله، يعني بنت على قدر عالي من الجمال و وبنت مش مسلمه. فبيقول لها انت ليه مشغاله معاكي بنتك؟ فقالت له عندنا لازم كل واحد يشتغل عشان يعرف يعيش وياكل، لان لو ما اشتغلش مالوش عندنا اي حاجه خالص بالمره، يعني خصوصا ان البنت عدت بقى سن 16 سنه ولا كانت وصلت 18 سنه حاجه زي كده. قال لها سبحان الله، عندنا في الاسلام الواحد لما بيتجوز واحده هو اللي بيتكفل بكل شيء من متطلبات حياتها، اكلها، شربها، لبسها، علاجها، مسكنها، حياتها، كل حاجه. قالت له معقوله؟ قال لها والله. قالت له لو تلاقي زوج لبنتي ياكلها ويشربها ويعيشها في بيت فقط كده انا مستعد اتجوزها له النهارده. قد ايه هم مفتقدين للاحساس بان في رجل ممكن يكون مسؤول عن امرأة. لكن تتخيل لما يكون رجل متجوز واحدة، واخد بال حضرتك، وهي قاعدة بتاكل على السفرة وهو اللي بيصرف على اكله وهي بتصرف على اكلها، وهما الاتنين بيحطوا الاكل، هو قاعد في اول السفرة وهي قاعدة في اخر السفرة، هو يحط لنفس الاكل وهي تحط نفسها الاكل، وبعد كده هو يقوم يغسل الصحون بتاعته وهي تغسل الصحون بتاعتها. اي مودة واي رحمة. عشان كده بقول لك ما فيش أسرة في الدنيا دي كلها أجمل من الأسرة المسلمة. الدفء العاطفي والجمال والمشاعر والأحاسيس والحب والمودة والرحمة واللين والتفاهم، والاتنين ما شاء الله ما شاء الله عايشين زي ما بيقولوا كده على موجة واحدة. عشان كده بنقول الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، لازم تكون راضية يا جماعة. وما فيش صورة أجمل في الدنيا دي كلها نقدمها للغرب كله أجمل من الصورة اللي هقولها لكم دلوقتي. حديث في البخاري ومسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقدم لأم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، اتقدم لها عشان يتجوزها. فقالت له حاجة غريبة جدا، وشوف قد إيه الإسلام إدانا حرية الاختيار وحرية الموافقة والرفض. بالله عليك أخت الفاضلة، حد ممكن يتخيل في الدنيا دي كلها ان واحدة يتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول لا؟ هي ما قالتش لا زهدا في النبي صلى الله عليه وسلم، في حد في الدنيا يرفض النبي؟ هي قالت لا لانها خايفة انها ما تقدرش تقوم بالمسؤولية كاملة تجاه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فام هانئ بنت ابي طالب قالت له يا رسول الله والله لانت احب الي من سمعي ومن بصري. الله اكبر، يا سلام، بتقول له انت يا رسول الله احب الي من سمعي ومن بصري، ده انا ما اسمعش وما اشوفش اهون علي من ان انا يعني اقول لحضرتك لا، اقول يعني اقول لا على النبي عليه السلام، او ان انا اكون في حاجه في الدنيا دي اغلى عندي من النبي. ما فيش حد في الدنيا دي اغلى عندي من النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له لانت احب الي من سمعي ومن بصري، واني امراه مؤتمه. يعني ايه مؤتمه؟ عندي ايتام، خد بالك، وبنية صغار، وحق الزوج عظيم. شوف المرأة اللي حاسة، عشان كده بقول لك حس انها مسؤولية. الموضوع مش موضوع جوازة وشهر عسل وقضاء وطر وشهوة وانتهت المشكلة وقضينا كام يوم حلو مع بعض وخلاص ومشيها بقى زي ما الناس عايشة، اهو بنرب العيال وخلاص. لا، عايزين بيت مليان سعادة ومليان محبة ومليان مودة، واطفال يتربوا احسن تربية بفضل الله سبحانه وتعالى، ويطلعوا نفسياتهم وقلوبهم سوية وحاسين بأنهم فعلا محتاجين أنهم يتواصل الأجيال، وأنهم يكملوا المسيرة الجميلة دي، ويأسسوا بيوت كلها يعني عامرة بطاعة الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب تقول له أنت أحب إلي من نفسي من سمعي ومن بصري، وإني امرأة مؤتمة، عندي أيتام وبنية صغار، وحق الزوج عظيم. خدوا بالكم بقى بتقول إيه. فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وأولادي. خايفة ده أنا لو أقبلت عليك يا رسول الله واهتمت بك قوي إن أنا أضيع أولادي وأضيع نفسي، وخايفة لو أقبلت على نفسي وعلى أولادي إن أنا أكون في الوقت دوت بضيع حق زوجي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل، يعني زوج في ذات يدي. الله أكبر. شوف الإسلام أتح لها هذه الفرصة عشان تعرف قد إيه قدر الحرية في ظل هذا الدين العظيم. تعالوا نكمل شروط صحة النكاح، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة. تعالوا نكمل شروط صحة النكاح. قلنا الشرط الثاني يا جماعة, الشرط الثاني قلنا أن رضا المرأة قبل الزواج, أن لازم تكون راضية ولازم تكون موافقة, أو لازم يكون الزواج يعني هي موافقة عليه ابتداء علشان يصح العقد. طيب العلماء فصلوا في مسألة بقى رضا المرأة قبل الزواج, قالوا هنفصلها في ثلاث نقاط عشان يكون انا عايز يكون الكلام بتاعنا كله مرتب ومنسق بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يتوه مننا. اول حاجة قالوا هنقسمها لثلاث اقسام. البنت البكر الصغيرة التي لم تبلغ, ده رقم واحد, يا ترى نستأذنها ولا لا, ده رقم واحد. رقم اتنين البنت البكر التي بلغت, ماشي كده. رقم ثلاثة الثيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت, او مثلا المرأة التي تزوجت قبل ذلك وزوجها مات. يبقى عندنا ثلاث أصناف. البكر التي لم تبلغ, البنت الصغيرة خالص التي لسه لم تبلغ ولم تحض قبل هذا, والثانية البكر التي بلغت خلاص, والثالثة الثيب, الثيب اللي هي زوجت قبل ذلك وطلقت, أو الأرملة التي إيه التي يعني تزوجت ومات زوجها. طيب تعالوا ناخدهم بسرعة كده. البكر التي لم تبلغ, يا ترى نستأذنها قبل الزواج ولا ما نستأذنهاش؟ فالعلماء قالوا لا, البكر التي لم تبلغ اللي هي سنها صغير خالص, طبعا ده دليل على ان البكر التي لم تبلغ يجوز ان انت تجوزها. ايه الكلام ده؟ كلام غريب شويه. لا مش غريب ولا حاجه, هتشوف القران بيقول ايه, ويمكن هتستغرب لما تسمع الكلام ده, يمكن تكون بتسمعه لاول مره, ويمكن لو قراته كانك بتقول هو ايه الكلام ده فين. الكلام ده موجود في القران, واجيب لك الادله عليه من القران. البنت الصغيرة التي لم تبلغ لا تستأذن إذا زوجها, خد بالك, بشرط إذا زوجها وليها من رجل كفء, رجل فاضل. مش بقى يروح وليها يجوزها من إنسان فاسق أو مبتدع أو كافر عياذا بالله, أو إنسان ما عندوش دين, ونقول لا تستأذن لا في الوقت ده, لابد إن احنا نراجع نفسنا بقى في الكلام ده. لا, ده أنا بتكلم لو جوزها من واحد إنسان متدين ومحترم ويقدر مسؤولية الزواج وعنده خلق وعنده دين, وهي لسه صغيرة لم تبلغ, لم تبلغ. طب وهي لم تبلغ ينفع نجوزها؟ ينفع نجوزها. إيه الدليل على كده؟ هنسمع حالا من القرآن. لكن عايز اقول مثل هذه البنت لا تستأذن, لان هي اصلا استئذانها ملوش, ما فيش اي فايده من وراء, لان هي اذنها او سكوتها او موافقتها مش هتفيد في اي شيء, لان هي عيني لسه ما تعرفش مصلحتها, لسه مش عارفه اي حاجه, ما عندهاش اي خبره من خبرات الحياه. نشوف كده الادله من القران. قال جل وعلا, وركزوا معايا لان دي اهم نقطه هنناقشها النهارده, النقطه الاولانيه. قال جل وعلا, واللائي يئسن من المحيض. ايه اللي يئسن من المحيض؟ اللي هي المرأة اللي كبرت قوي في السن مثلا, سواء وملهاش سن محدد, يعني يئسن من المحيض يعني اعزكم الله انقطعت عنها الدورة الشهرية خلاص, يئسن من المحيض يعني وصلت لسن خلاص لا تحيض في مثل هذا السن. واللائي يئسن من المحيض, خد بالك, من نسائكم ان ارتبتم, لو طلقت يعني, فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يبقى يئسن من المحيط, كبرت في السن وانقطعت عنها الدوره الشهريه, واللائي لم يحضن, البنت الصغيره التي لم تبلغ دي عدتها قد ايه؟ 3 شهور. ودي عدتها قد ايه؟ 3 شهور. ان ارتبتم, لان هي كان المفروض او الاصل في المساله ان العده بتاعتها ثلاثه قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث مرات حيض أو ثلاث مرات طهر حسب اختلاف العلماء في هذه المسألة. لكن طب ديت يأست من المحيض لا تحيض, وهذه لم تحض أصلا لسه ما بلغتش, طب نحسبها ازاي ما فيش أصلا لحيض ولا طهر, مش عارفين نظبط المسألة. قال لك نظبطها بثلاث شهور هجرية, ثلاث شهور هجرية نظبط بها المسألة. يبقى إذا ناخد من الحتة دي دليل جميل قوي. ليه؟ ما دام ربنا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن, معنى كده إنه جعل اللائي لم يحضن جعل لها عدة ثلاث شهور, ولا تكون العدة إلا من طلاق, صح كده؟ يبقى تزوجت وطلقت وبقى ليها عدة وهي أصلا لم تحض, يعني لم تبلغ, واخد بالك؟ يجوز نجوزها؟ يجوز نجوزها. وهل ناخد رأيها؟ هي أصلا يعني لسه صغيرة ما تفهمش يعني إيه رأيه، يعني إيه الزوج اللي يصلح واللي ما يصلحش. فوليها هو اللي أعلم بمين يكون كفء ليها ومين الرجل الذي يصلح لحياتها. وإن كنا طبعا بنقول ده دليل آه، لكن إحنا بننصح برضو إن البنت ما تتجوزش في سن صغير بالمنظر دوت، يعني على الأقل تكون بلغت وتستطيع إن هي تقوم بالحياة الزوجية عشان نأصل المسألة ونلقي المسألة على أرض الواقع. بنقول آه يجوز، يجوز إن إحنا نجوز البنت قبل أن تحيض، قبل أن تبلغ، لكن بنقول يا جماعة لما ننزل على أرض الواقع بقى الحياة اللي إحنا عايشينها، بنقول الأفضل إن إحنا نجوز البنت لما تنضج كده وتكون ما شاء الله فهمة ومدركة وبالغة وعاقلة وعارفة ايه الصح من الغلط وعارفة ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش، عشان نقدر نقيم حياة زوجية ونقدر نقيم بيت مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السنة بتقول ايه؟ السنة بتقول ان ابو بكر الصديق، واحنا قلنا في موضوع الدرس اللي فات تفتكروا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم من امنا عائشة، عقد عليها وعندها 6 سنين وبنى بها وعندها 9 سنين، والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. وسيدنا علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب من ابنته أم كلثوم وهي صغيرة جدا جدا جدا في السن. يبقى إذن يجوز؟ آه يجوز تتجوز في السن دوت، لكن بنقول نلقي المسألة على الأرض الواقع، بنقول والأفضل يا جماعة إن البنت لما تتجوز يكون بالغة عاقلة، تكون راشدة فاهمة عارفة الصح من الغلط، عشان تقدر تقيم حياة زوجية. مش معقولة تروح بيت جوزها وهي يعني إيه لسه عقلها يعني صغير، فممكن الحياة عياذا بالله لا تستمر بهذه المسألة. أما عن إجماع المسلمين فهذه المسألة، قال الإمام ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. يعني يجوز أنه ما ياخدش رأيها، ويجوز أنه هو يجوزها من زوج طالما أنه كفء، يجوز من غير ما ياخد رأيها، ده لو كانت بنت صغيرة لم تبلغ. وقلنا يا جماعة وقلنا لكن الأفضل أنه هو يجوزها بعد ما تبلغ وتكون راشدة وعاقلة. طيب التانية بقى اللي هي البكر البالغة، هل يجوز للأب أو للولي أيا كان الولي، هل يجوز له أنه يجبر هذه الفتاة البكر البالغة العاقلة، هل يجوز أن وليها يجبرها على الجواز؟ الجواب لا، لا يجوز. وده رأي أئمة كبار جدا جدا، مذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد الأوزاعي والثوري وابن منذر، واختار هذا رأي الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. والدليل بتاعهم إيه؟ عندهم أدلة كتير جدا وهنقولها كده في عجالة سريعة. أول حاجة يا جماعة قالوا حديث ابن عباس، حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، إن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كافرة، قالت له يا رسول الله أبويا جوزني وأنا مش راضي، مش عايز الجوازة دي. فخيرها النبي بين أن تستمر وبين أن تطلق، وفي رواية ففرق النبي بينهما. واضح يا جماعة؟ طيب الحاجة الثانية حديث البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لازم نستأذنها، لازم ناخد رأيها يا جماعة، بنتنا يا جماعة، احنا مش دي مش سلعة يا جماعة الخير يا حبايب قلبي، يعني ما هيش سلعة هروح اتاجر بيها وجوزها للي في دماغي علشان بعمل معاه بيزنس او عشان ده غني او علشان رجل صاحب منصب كبير. بنتك ثمرة القلب ويعني اغلى حاجة عندك في حياتك، اوعى تدعي لحد عشان فلوسه، اوعى في يوم من الايام ان انت تتاجر ببنتك ديت او تروح تجوزها من واحد غني هي مش عايزاه. لا تنكح البكر حتى تستأذن. وقالوا دليل ثالث حلو قوي قوي، قالوا ان الولي يعني ليس له الحق في ان يتصرف في مال البنت ديت اذا كانت رشيدة الا باذنها، فلان يتصرف في بضع هذه المرأة يبقى من باب أولى أن هو يستأذنها، لأن البضعة أغلى من المال. طيب الحاجة الثالثة أو الرابعة، قالوا أن لو هو جوزها وهي كره الجواز بالمنظر ده، الكلام ده كله بيخالف كل القواعد والأصول الإسلامية. ليه؟ لأن ربنا أمرنا بكده، أمرنا أن احنا نحسن لأولادنا وأن أولادنا يحسنوا إلينا، فلما أنا أجوز بنتي من واحد هي مش عايزاه أبانا كده ما أحسنتش لأولادي وكده أسأت إليهم. خدوا بالكم، فإذا كانت هي أصلا ما يجوز إن هو يكرهها على بيع ولا على إيجارة ولا على حتى أكل ولا شرب إلا بإذنها، حد في الدنيا يقدر يجبر بنته على إنها تأكل أكل هي مش عايزاه أو تشرب حاجة مش عايزاه أو إنها تشتري حاجة مش عايزاه؟ فمن باب أولى إن هو ما يكرهش بنته على جوازة هي مش عايزاها. رقم 5 ودي الأخيرة، إن المرأة شرع لها ان هي لو كرهت زوجها شرع لها الشارع ان هي لو عايزه تتخلص منه تتخلص منه وتطلب الطلاق. واحده عايشه مع زوجها هي بتكرهه، فمن حقها في الوقت دوت ما دام بتكرهه من اجل دين، يعني بمعنى ان هو انسان لا يقيم الدين، انسان ما عندوش تقوى ولا ورع ولا خلق ولا حياء ولا ولا، فكل الاشياء دي يحق لها ويشرع لها ان هي لو عايزه تطلب الطلاق تطلب الطلاق. فاذا كان يجوز لها ان هي لو كرهت الزوج دوت ان هي تطلب الطلاق يبقى من باب اولى، لما تكون كرهها في الاول من حقها انها ترفض الجواز، يبقى مش من حق الاب ان يكرهها على الجواز، ومش من حقه ايضا ان يكرهها على الطلاق. خدتوا بالكم المساله عامله ازاي؟ يبقى دوت الحاصل انه لا يجوز ان نجبر البكر البالغ على النكاح ولا ان نزوجها الا برضاها. فان وقع الزواج، وركزوا معايا، لو وقع الزواج بغير رضا البنت لا يصح العقد. واضح يا جماعه؟ لو خدت بنتي البكر العاقل البالغ الرشيد وجوزتها من واحد هي مش عايزاه ورفض الجوازه ديت، فالعقد لا يصح. ايه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث جميل قوي، ثبت في حديث او ثبت في حديث كثيره جدا تدل على ان المراه اذا ابغضت الزوج لم يكن لوليها اكراهها على عشرته، واذا احبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. حديث في البخاري ان واحده اسمها بريره، بريره دي جاريه حبشين ملكها عتبة ابن أبي لهب، وراح مجوزها العبد من عبيد المغيرة. خدوا بالكم، فهي ما كانتش عايزة العبد ده، مش عايزة تتجوزه، وهي رغم ان هي أمة فكانتش عايزاه. في يوم من الأيام أشفقت عليها أمنا عائشة، راحت إيه اشتكلتها وأعتقتها، فأصبحت الآن حرة. خدوا بالكم، فلما أصبحت حرة فما ينفعش انها تكون في ذمة هذا العبد إلا إذا هي خيرت بقى. فراح النبي قال لها إيه؟ قال لها: ملكت نفسك فاختاري. انت الان اصبحت حره، اختاري بقى، عايزه تستمر مع هذا العبد اللي هو اسمه مغيث ولا ان انت تفارقيه؟ فقالت لها: يا رسول الله، يعني انا خلاص يعني مش عايزاه. فكان مغيث بيطوف خلف بريره في كل سكه ويبكي عشان ترضى ايه انها ترجع له، خصوصا ان كان عنده منها اولاد. فاشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وراح رايح لبريرة وقال لها: يا بريرة، يعني لو راجعته فإنه أبو ولدك، يعني لو حبيت ترجعي له ده أبو ولدك يعني. فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني لو بتأمرني يا رسول الله أنا سامعا وطاع عليك يا رسول الله، أنا ما يهمنيش حظ نفسي، ما يهمنيش، المهم إن أنا أسمع كلامك يا رسول الله، هتأمرني يا رسول الله؟ قال لا لا، إنما أنا شافع، يعني فقط أنا بشفع. فقالت: فلا حاجة لي فيه. يبقى ما اجبرهاش على ان هي ترجع لجوزها اللي هو جوزها اللي هو كان جوزها اصلا. واخد بالك؟ يبقى اذا المساله يا جماعه لا يجوز ابدا ان احنا نكره بناتنا، البنت البكر البالغ العاقل الرشيد لا يصح لنا ان احنا نجبرها على الجواز، ولو جوزناها غصب عنها يبقى هذا الزواج لا يصح. حديث اخير نقوله رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ان عندنا يتيمه، عندنا بنت يتيمه، وقد خطبها رجل معدم، رجل فقير جدا جدا، ورجل آخر موسر، رجل غني جدا ورجل فقير، الاثنين خطبوها، يعني ده طلب ان يتجوزها وده طلب ان يتجوزها. فقال له: يا رسول الله، هي تهوى المعدم، هي يعني المعدم يعني الرجل الفقير ده هي عايزاه، هي نفسها تتجوز الفقير ده، واحنا بقى اهلها عايزين يجوزوها من الرجل الغني. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إذا يبقى الأصل إن هي ما دام هي عايزة الرجل ده حتى لو كان فقير جوزها له. خدت بالك؟ مش مهم بقى يكون الأهل عايزين واحد مليونير أو ملياردير، ما دام هي رغبة في هذا الإنسان الفقير اللي عنده دين وعنده خلق وإنسان فاضل ومحترم، خلاص جوزها له ما دام هي عايزاه. يبقى لا تجبر البكر على جوازة معينة، خدت بالك؟ ولا يفرق بينها وبين انسان هي تريده ما دام عنده دين وعنده خلق وكان كفء ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه يا جماعه البالغ الثيب. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات: البنت البكر التي لم تبلغ، العلماء قالوا يجوز ان الاب يجوزها حتى لو ما خدش رايها، ما دام انه نقلها زوج كفء، انسان محترم عنده دين ومتدين وخلوق و لكن قلنا لكن الافضل بقى، الافضل انه ينتظر لحد ما تبلغ،

وبيتاخر سن البلوغ لفتره كبيره جدا. وبلاد ثانيه حرام ممكن تبلغ البنت عندها 9 سنين او 10 سنين، واخد بالك؟ فبتختلف، بيختلف سن البلوغ. هل يجوز ان احنا نجوزها قبل سن البلوغ؟ يجوز يجوز، لكن قلت يا جماعه، قلت الاولى، الاولى والافضل، عشان نبقى حافظين الكلمه دي، الاولى والافضل عشان نلقي المساله على ارض الواقع. مش ممكن، مش معقول هجوز بنت عندها 12 سنه، ومش معقول هجوز بنت عندها 13 سنه. شيء طبيعي جدا البنت لما بعوز اجوزها على الاقل خالص يكون عندها 18 سنه 20 سنه واحنا طالعين، عشان البنت تقدر تقوم بقى باقي البيت، تكون اتعلمت ما شاء الله فن الطهي، اتعلمت ازاي ان هي تربي اولادها، اتعلمت ازاي انها يعني تشوف حقوق الزوج، اتعلمت حاجات كتيره كده. فعشان نلقي المساله على ارض الواقع، لكن انا بتكلم عن حته بس الايه القرانيه اللي بتثبت ان ممكن البنت تتجوز قبل ان تبلغ، لكن بنقول الواقع بقى بيقول نستنى بقى لحد ما تبلغ عشان نفرح باولادها وتقدر تشيل اعباء البيت، وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. انا قلت اقول الحته بس عشان ما بيحصلش ايه لخبطه عند بعض الناس. الاخ محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا محمود اهلا حبيبي، ربنا يبارك فيك. جزاك الله عنا كل خير يا محمود، ربنا يحفظ اخويا ويعزك يا رب. انا بس في كام سؤال عايز لحضرتك. اتفضل تحت امرك. هو بس والدي كان توفى من اسبوعين في اثناء الدعاء. الله يرحمه رحمه واسعه يا رب العالمين. هو بس السؤال الاول، معلش، هو الوفاه حادث وهو راجع من العمل، وهل دي بيكون ليها اجر؟ الوفاه تمت وهو راجع من العمل؟ في حادث وراجع من العمل. في حادث وراجع من العمل، ده ليها اجرين وهقول لك على حالا. تمام، السؤال الثاني وهحكي، طب هقول لك الاسئله كلها؟ اتفضل قول. تمام، السؤال الثاني بس، لو احنا بنحلم بالميت احلام كويسه، هل دي تبقى مبشرات ولا مجرد احلام عاديه؟ حاضر، اتفضل. وصح الحديث بقول اذا مات ابن ادم وصلى عليه 40 مسلما لا يشركون بالله احد الا وشفعه الله فيه، يعني انا عايز اعرف بس ايه معنى شفعه الله فيه. نعم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حاضر، يعني حاضر، معلش اي حاجه. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود، ربنا يعز حضرتك. هل انا لو انا عملي صالح كان بروح مثال حفلاته؟ طبعا، ربنا يبارك فيك. ده كده 4 اسئله هقول لك انا عليهم حالا. تمام، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود. طيب ناخد اخت نجاه. السلام عليكم. اتفضل، اتفضلي. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام اختي نجاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي تحت امرك. اتفضلي اختي نجاة. الصوت اتقطع؟ اتفضلي اختي نجاة. اتقطع. طيب اجاوب على حاجة الاستاذ محمود. طبعا اكيد حضرتك عملك كله في ميزان حسنات والدك، لان النبي عليه السلام متصاد عليه فرسان قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3 من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى عملك بيضاف في ميزان حسنات والدك ووالدتك برضه، يعني ان شاء الله. ولذلك الولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابي، تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اي ما اغنى عنه ماله وولده. فالولد من كسب ابي، فالاب لما بيربي اولاده على التقوى وعلى الطاعه وعلى الدين بفضل الله كل عمل بيعملوه يبقى في ميزان حسناته وحسنات الام بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطه. النقطه الثانيه ان فعلا لو صلى على المسلم 40 واحد لا يشركوا بالله شيئا فعلا بيشفعوا فيه يوم القيامه، واظن الحديث واضح مش محتاج تفسير. الحاجه الثالثه، احلام الناس واحد ميت، مثلا واحد ناس والدهم توفي، ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين. فهم بيشوفوا احلام جميله كده. في طبعا في كلام وارد واختلافات بين اهل العلم، هل بتتلقى ارواح الاموات مع الاحياء؟ بعضهم بيقول وبعضهم بيقول لا. وهل بتتلقى ارواح الاموات مع بعض؟ خلاف بين اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ لكن عموما ان شاء الله لو كنتوا بتشوفوا رؤيه طيبه لهذا الميت ان شاء الله هي من المبشرات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحته الاخيره اخويا محمود، ان والدك رجع من العمل ومات في حادث، لو هو خارج للعمل فهو في سبيل الله. خدوا بالكم يا جماعه، الشهيد مش هو بس اللي بيقتل في حرب ابدا، الشهيد انواع كثيره جدا، صاحب الحرق شهيد، والشهيد، والمراه تموت بسرطانها يعني يجرها الى يعني الى الجنه، فهي شهيده. المرأة اللي بتموت وهي يعني بتولد، واخد بالك؟ فيعني سبحان الله انواع كثيرة جدا من الشهادة، فمن بينها اللي بيخرج ليعمل عشان يجيب لاولاده قوت اليوم من الحلال الطيب، هو في سبيل الله. وده اللي بيقول عليه العوام العمل عبادة. فعلا العمل عبادة من نوافل العبادات، اذا لم تله الانسان عن طاعة ربنا، عن الصلاة وعن العبادة وغير ذلك، فالإنسان ما دام عمل حلال وخارج عشان يتكسب من أجل أولاده فهو في سبيل الله، لو مات فهو إن شاء الله نحسبه شهيد إن شاء الله. الأخ عبد الله من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير إن شاء الله. أهلا وسهلا حبيبي الغالي. الله إن شاء الله. حبك اللي أحسن فيه ربنا يخليك. لي سؤالان من فضلك. نحن في نعيش في فرنسا هنا. نعم. ولكن في بعض الأحيان يطلب مني إخوة مسلمون يعني بعقد زواج. نعم. ولكن هنا هناك العديد من المسلمين يتزوجون من بنات مسلمات ولكن من عائلات فرنسية. نعم. هذا السؤال الأول، يعني هل يجوز؟ يعني يعني هو مسلم معيش إسلام الولي. أتأكد بس يا أستاذ عبد الله، يعني الزوج مسلم والزوجة مسلمة لكن أهلها مش مسلمين. نعم. صح كده؟ آه هقول لحضرتك. نعم هذا السؤال الأول. نعم تفضل. ولكن هل أهل الكتاب الآن، أنا في نظري أنه لا يوجد هنا في فرنسا أهل الكتاب لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، يعني لا يؤمنون ليس لهم نعم. الإنجيل نعم. عندهم يعني نعم. لا إيمان في لا إنجيل ولا يعني نعم. كنيسة ولا يصلون يعني صلاة هم لا يعني ولكن هل يعتبرون ده يعني لا دين لهم، هل هم نعم. يعتبرون أهل الكتاب؟ نعم. هذا السؤال الثاني. حاضر. ولكن السؤال اللي هنا، العائلات في حاجة يعني أكيدة لتوضيح هذا الأمر نعم. لأن هناك من الناس لا يعلمون أن المسلم لا ينكح إلا مسلم مثلا نعم. هناك العديد من عائلات لا يعرفون هذا الأمر وأمر نعم. يعني في غاية الخطورة نعم. فالتوضيح لا بد أن يكون. حاضر. والإمام نعم. الذي يكتب عقد النكاح أيوة. يجب عليه يعني أن يعلم هذا الأمر. نعم جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. لو أردت أن النقطة الأولى هي الأكيد اللي قلت نعم. أن إسلام الولي نعم وإسلام البنت نعم يعني. نعم ربنا يبارك فيك يا عبد الله، حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا خطيرة جدا وجميلة اللي هي إيه. طب هجاوب على السؤال ده بسرعة كده يا أستاذ شريف. النقطة المهمة اللي أثرها أخويا وحبيبي الأستاذ عبد الله إن الزوج يبقى مسلم، خدوا بالكم يا جماعة خصوصا بتحصل في دول الغرب كتير. عايز أقول حاجة يا جماعة، إن كتير من الناس الغربيين مش عايزين نقول إن هم أهل كتاب لأن هم في الغالب هم لا دينيين، يعني هو أصلا حتى لو من أهل كتاب هيروح الكنيسة ويستمع إلى القساوسة إلى غير ذلك فهو يعتبر أهل كتاب، إنما هم أغلبهم لا دينيين، يعني لا بيروح كنيسة ولا بيؤمن أصلا لا بإسلام ولا بمسيحية ولا بأي حاجة، هو ما بيؤمنش أصلا بدين بالمرة. فدي مسألة خطيرة جدا جدا. فهنا بيقول لك الزوج مسلم والزوجة مسلمة، هي فرنسية مثلا أو إنجليزية أو غير ذلك مسلمة لكن أهلها مش مسلمين، مين اللي هيجوزها؟ أبوها؟ لا، الشرع هنا يقول لا. ليه؟ لأن لا ولاية لكافر على مسلمة. خذوا بالكم وركزوا معايا حبايبي، يعني لو هذه الفتاة أبوها كافر أبوها ما يجوزهاش. طب عمها مسلم يجوزها، طب جدها مسلم يجوزها، أخوها مسلم يجوزها، تمام. طب ما فيش حد من عائلتها مسلم خالص بالمرة، يبقى هي ترشح ولي لها يكون مسلم، شيخ مسلم، قاضي مسلم، جار مسلم، وتقول هو دوت وكيلي، يبقى هو يتولى أو هو ده ولي، يبقى هو يتولى تزوجها، ويبقى هنا الزواج صحيح. إنما لا ولاية لكافر، واحفظ الجملة دي حبايبي، لا ولاية لكافر على مسلمة. لو رجل كافر ما يجوزلوش إن هو يجوز واحدة مسلمة. مين معنا سي شريف؟ الأخت مديحة. السلام عليكم. عليكم السلام وكده. انا سعيده جدا ان اكلمك الشيخ محمد. ربنا يسعد قلب حضرتك. انا احبك في الله والله. ربنا يحبك ويكرمك ويجعلنا يا رب. بارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا اختي مديحه. اتفضلي. والله يا شيخ محمد كل ما يقولوا جميل وكويس وكل حاجه وكلام الله وكلام الرسول، بس كويس. اللي حاصل تقريبا غيرك ده خالص. نعم. يعني احنا في منطقه سعيد نعم. اللي حاصل يكون مرتاح يكون غني، ما فيش مثلا ما عمره ما يصلي او ما يسيم او حاجه زي كده، اهم حاجه يكون مرتاح ومعاه وكذا. نعم. فانا عايزك توجه رساله عامه للصعيد محافظه جني. نعم ربنا يبارك فيك اختي مديحه. انا عايز اقول لك حاجه ظاهر خالص، كلام واضح. عايز اقول لك حاجه ظاهر خالص، ودي نصيحه للاسر الجميله اللي قاعده قدامي. والله يا جماعه انا اعتبروني اخ ليكم، ابن صغير ليكم. عايز اقول يا جماعه يا ريت نركز على ان اهم حاجه بنتنا ترتاح وتكون عايشه ببيت مسلم. بحزن جدا جدا لما اسال كتير بالشباب، رحت اتقدمت عشان تتجوز، رحت اتقدمت اقول له والد الفتاه سالك عن ايه؟ قال لي والله ما الاسئله العاديه،